العين والحاء من حروف الاستعلاء كجعل بعض أهل المدينة العين والحاء من حروف الاستعلاء. تعرفون حروف الاستعلاء هي السبعة المشهورة هذه: صص، ضغط، قضى. وكما مثلنا أيضا سابقا بما ذكره صاحب المصباح وغيره من جعل الضاد ضاء في بعض لغات العرب، فهذا لغة لا يلزمك، يعني لست ملزما بأخذها في التجويد، أنت في مندوحة عن ذلك، لأنه ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن، ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن، وهذا بحر لا ساحل له. هذا القسم شيء كثير جدا منقول، ربما وجدته في بعض كتب قدماء أهل العربية، وربما وجدته في بعض كتب قدماء أهل الأداء من الأئمة. هذا قسم. القسم الثاني قسم هو خطأ في النقل وانفراده، يسمونه في علماء الأداء علماء القراءة يسمونه انفرادة، انفرادة ينفرد بها أحد الرواة عن أحد الأئمة في بعض الطرق. مثال ذلك ما نقل عن الكسائي من طريق مصيب في قصر الملائكة. الملائكة تعرفون أنها متصل في مد المتصل. مصيب عن الكسائي في لفظ الملائكة خاصة في قصرها، وكذلك ما حكاه صاحب المصباح في رواية سليمان عن قارون في قلقلة ألم نخلقكم. تعرفون فيها الوجهان مشهوران الذي هو الإدغام الكامل أو الإدغام الناقص، فيه وجه بالإظهار مع القلقلة، وهذا يعتبر انفرادة. هذا القسم هذا يعتبر انفرادة، وهذا كثير يعني يشذ في الطرق، يكون في طرق الأداء يكون شاذا، حكم عليه يكون شاذا، وإن كان الناقل له ثقة، لأن القراءات لا تحمل ولا يكون نقلها بالأحاد كما تعرفون. القرآن جاءنا متواترا، القرآن جاءنا متواترا، ولذلك هذه الانفرادات يعلم ويقطع أنها من أوهام الرواة، إما أوهام في الطرق أو أوهام في القراءة، وهذا كثير كذلك، والمثال ما مثلت به معنا. القسم الثالث قسم صحيح لكنه نسبي، وهذا الحقيقة هو الذي يشكل على كثير من طلبة العلم، مثل جعل الثاء من حروف التفشي. حرف التفشي ما هو؟ في الشين، وعلى ذلك جرى الاختلاف، لكن ستجد في بعض الكتب المتقدمة جعل الثاء من حروف التفشي، وهذا خطأ ولا صحيح؟ هذا صحيح لكنه نسبي، يعني بعض الأئمة ربما أورد شيئا في بعض الصفات لوجود بعض الصفة في هذا الحرف، مثل الثاء. هذا الثاء وش فيها؟ التفشي ما هو عبارة عن انتشار الهواء في الحرف في حرف الشين في الفم، فإذا نطقت الثاء فيها شبه من ذلك، واضح هذا؟ فلا يشكل هذا عليك، لا يشكل هذا عليك، لكن يعني يقال ان هذا صحيح نسبي بالنسبه الى ان فيه بعض هذا التفشي. القسم الرابع قسم صحيح ويقرا به الكتاب العزيز ويتلى به، لكن عمل الناس او الذي عليه عمل القراء على خلافه. مثال ذلك الإخفاء الشفوي في مثل في نحو قوله تعالى هم بارزون. فيها غنة ولا ما فيها غنة؟ ها؟ فيها غنة، وهذا الذي عليه العمل. إلا أن ابن الجزري وجماعة حفوا، حتى من المتقدمين حفوا فيها وجها آخر، وهو الإظهار المحض، هم بارزون. بل إن بعض المتقدمين حكى فيها الإجماع، حكى فيها الإجماع على صحة هذا الوجه بإظهار، ما في غنى، هم بارزون مباشرة. طيب، هذا القسم الحقيقة وش الضابط له؟ في ضابط، لأن الحقيقة أنا رأيت خلافا بين بعض القراء المعاصرين وبعض طلبة العلم في هذه القضية. هل يمكن أن تضبط؟ نعم، لا بد لها من ضابط، وهي والضابط هو نفسه الذي حكاها الأئمة من أهل الأداء كالداني مثلا وكمكي وكابن الجزري وغيره من أئمة الأداء، في ضابط المنقول في الطرق. تعرفون القراءات وصلتنا عن طريق 7 أو 10، 3 المتممة العشرة، وهؤلاء العشرة عنهم رواة، وعن هؤلاء الرواة رواة، الرواة الآخرين هؤلاء يسمون طرق. فالضابط عند أئمة الأداء في الطرق أن يكون فاشيا شائعا، وسبب اشتراطهم هذا الشرط حتى لا يعد في الوهم، حتى لا يعد في جملة الوهم. فالضابط ينبغي أن يكون في هذا المنقول في التجويد كذلك، يكون المنقول في التجويد كذلك. فإذا جئنا إلى هذه الكلمة فإنهم بارزون، وأردنا أن ننظر فيها هل هي على هذا المقياس، فتشنا في كتب الأصول المتقدمة رأينا أنهم ينصون عليها، بل إن بعضهم حكى فيها الإجماع. فليس لأحد أن يقول لا أنا أنتظر، يعني هذه الكلمة ما جاءت إلي في النقل. والسبب في ذلك أن هذه الأوجه المنقولة إذا كانت صحيحة وشائعة ربما كان غايته أنه ربما كان العمل على خلافها، ربما كان العمل على خلافها لأجل ضبط القواعد، لأجل ضبط القواعد. النحاة الآن في العربية إذا ضبطوا قاعدة تجد أنهم يتركون ما سواها، ولا سيما البصريون يتركون ما سواها، وإن كان ما سواها صحيح في العربية وفي كتاب الله أشياء شيء كثير جدا من هذا. ذكرنا احنا من أمثلة ذلك فتح ياء المتكلم، فتح ياء المتكلم وما أجرب نفسي إن النفس الأمر بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فتح ياء المتكلم. طيب لو كسرت ياء المتكلم يصلح؟ نعم يصلح، وإن كانت خلاف الأفشى في العربية، إلا أنه ينبغي أن نعرف أن القرآن لا يستعمل فيه، يعني لا يرده فشو عربية، بمعنى أنه إذا صح النقل وشاع هذا حتى لم يعد من جملة الوهم ونقل إلينا نقلا تطمئن إليه النفس شائعا وفي معنى المتواتر، فهذا لو لا ترده لغة من لغات العرب، ولو كانت اللغة هذه هي الأفشى. ومن ذلك قوله تعالى يقرأ كما سابقا مثل ما عليها وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، على قراءة حمزة، على قراءة حمزة، فإنها لغة صحيحة ارجع بها القرآن. أهم حاجة أن تعرف أنه لا بد أن تكون شائعة معروفة بين أئمة الأداء حتى لا تكون محدودة بجملة الأوهام. وقد أشهر إلى هذا الضبط سائر أئمة الأداء كالداني ومكي وسائر من صنف في يعني كالحر أبي العلا والأهواجي وكذلك ابن الجزري وغيرهم من أئمة الأداء متقدمون ومتأخرون. إذن صارت عندنا هذه القسمة الرباعية أو الأربعة أقسام. فما جاءنا من في كتب التجويد من مسائل قرأتها أنت في كتب متقدمة ينبغي أن أن توزن بهذه الأقسام، من أي الأقسام هذه؟ عفوا؟ أي؟ يعني يجعلون العين والحاء من حروف الاستعلاء. أيوة قلت لكم إن فيه مظهر، فيه لغة من لغات العرب تجعل كل حرف من الحروف حرف مستعلى، فيكون شمس كلامها هو التفخيم، كما أن شمس بعض كلام العرب هو الإيمان مطلقا، سواء ألف منقلبة عن ياء ولا غير منقلبة مطلقا. وهذه لغة، ولغة من لغات العرب لا لها قواعد سبق الكلام عنها. الحقيقة الذي دل على يعني تتبعته يرجع إلى هذه الأقسام الأربعة المنقولة الموجودة المنقولة. يبقى القسيم الذي هو الأصل ما يمكن حسابه باسمه، اللي هو هذا الذي بين أيدينا نحن نصحنا من الإضغام بغنى وبغير غنى ومن أنواع الملول، هذا الذي هو شائع، هذا ما يحتاج إلى ذكره. إن أردت ترجع على القسم الخامس لا بس. نعم، القسم الأول هو لغة محكية، القسم الثاني قسم انفراده وخطأ في النقل، القسم الثالث قسم صحيح لكنه نسبي، القسم الرابع قسم صحيح لكن العمل على خلافه. فإذا جئت إلى قسم التجويد المتقدمة في السلف لا تتهيأ أن ترى بعض الأشياء فيها غرابة وبعض الأشياء التي لم تسمع بها، لازمها بهذه الضوابط الأربعة إن شاء الله يرتفع الإشكال. نعم ما في بأس، ما في بأس بالعكس، كيف يرد وقد قرأ به الأئمة، يعني هم بارزون، قرأ به الناس نحو 500 سنة، يقرأون في المحاري ويقرأ يتعبدون العز وجل في ليل النهار، ثم ردها الآن. لا شك أن ليس هذا إنصافا. فقول بعض الإخوة الحقيقة، قول بعض الإخوة أن هذا لم يقل إلينا، هو يعني تحرز منهم جزاهم الله خير، لكن التحرز ينبغي أن لا يكون على هذا الوجه، ما دام شيء صحيح منقول وشائع ليس هو في جملة الوهم لا ينبغي أن يرد. وما كان يعني في ذلك تلك الأيام كان دينا فهو يوم دين، فهو يوم دين. في شيء؟ طيب أحدكم يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت، حاول تعطي الباء حقها حتى لا تندغم في الجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، حاول تفخم الغنة في الطاء عند الطاء، نعم أن طهر زيادة، لأن الطاء هي أقوى حروف الهجاء مطلقا، هي أقوى حروف الهجاء مطلقا هو الطاء، ينبغي أن تعطيها حقها من قوة التفخيم. نعم. أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أحسنت.